الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت، فلا تقبل توبة ولا ينفع عمل. وقال رضي الله عنه: ما يمنع أحدكم إن كان له مال أن يزكي، وإن استطاع الحج أن يحج، من قبل أن يأتيه الموت فيسأل ربه الرجعة فلا يعطاها، ووالله لو رأى خيرا ما سأل الله الرجعة. ففي هذه الآيات إرشاد من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يكونوا على استعداد للموت في كل وقت، وذلك باغتنام الأوقات والمبادرة إلى الخيرات. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه كما قال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان جوابه: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن عبد الله بن بسر ابن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه ثم وضع أصبعه عليها وقال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين البردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد منكم الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا فتح الله تبارك وتعالى لعبد فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في المبادرة إليها واغتنامها، والشر كل الشر في تركها والتسويف بها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما تثبت، والله تبارك وتعالى يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم يغتنم، يعاقبه الله بأن يحول بين قلبه وبين إرادته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وها أنتم عباد الله قد أدركتم فرصة عظيمة وأياما طيبة مباركة تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات، ألا وهي أيام عشر ذي الحجة. فالبدار البدار، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله عز وجل، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث دليل على فضل العشر من ذي الحجة، ودليل على فضل العمل فيها على العمل في غيرها من الأيام، حتى إن العلماء فاضلوا بين عشر ذي الحجة وعشر والعشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ قال ابن القيم رحمه الله: فإن قلت أي العشرين أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، فالصواب أن يقال: ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وذلك أن تفضيل العشر الأواخر من رمضان إنما تم بليلة القدر، إنما فضل العشر الأواخر من رمضان لأن فيه ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، ففضل العشر الأواخر بليلة. وأما العشر الأواخر أو العشر من ذي الحجة ففضل بالأيام لأن فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. فاغتنموا رحمكم الله هذه الفرصة وجاهدوا أنفسكم في طاعة الله تبارك وتعالى، لا تفوتنكم هذه الفرصة، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، واحرصوا على السنن الروات القبلية والبعدية عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وهي 2 ركعتان قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 ركعتان بعدها و2 ركعتان بعد المغرب و2 ركعتان بعد العشاء. واجتهدوا على صيام هذا العشر أو هذه العشر. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، فمن عجز عنها كلها فليصم منها ما استطاع، ومن عجز فلا يفوتنه صيام يوم عرفة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأكثروا رحمكم الله من الصدقة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. فأكثروا رحمكم الله من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا العمل فيهن أحب إليه من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فالذكر المطلق بالتسميح بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير مستحب دائما، ويتأكد استحبابه من أول هذه العشر. من أول هذه العشر يستحب للمسلم أن يكثر من ذكر الله، ولا سيما الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان محمد بن علي يكبر خلف النافلة. أما الذكر المقيد دبر الصلاة من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا مقيد دبر الصلاة، لكن يستحب للمسلم من أول يوم من ذي الحجة أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من ذكر الله كما وصاكم رسول الله صلى الله وسلم، ليكن لسان أحدكم رطبا من ذكر الله، فإن الله قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعجزه الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. العمل الصالح لفظ عام يشمل كل عمل صالح: الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وإطعام الطعام والبر اليتيم إلى غير ذلك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات. فإذا كان يوم النحر فتوجوا أعمالكم الصالحة بالذبح، ذبح الأضحية، كما أمركم الله عز وجل: فصل لربك وانحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي فنرجع فننحر أضاحانا، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قربه لأهله، ليس من النسك في شيء. ويستمر الذبح بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، اليوم الرابع من أيام العيد. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: أيام التشريق كلها أيام ذبح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. والشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو جمل، إلا أنه لا يجزئ الرجل أن يكون حظه من البقرة أقل من السبع، فلا يجوز أن يشترك اثنان في الضحية في ربع، لأن الاثنين إذا أخذ الربع كان نصيب كل منهما أقل من السبع. ثم اعلموا رحمكم الله أن الضحية قربان تتقربون به إلى الله عز وجل، فأخلصوا لله النية فيه، فإن الله تبارك وتعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هنا معناها الإخلاص. واستحسنوا ما تذبحون، استحسنوا ما تذبحون، وإياكم والمعيبة، فإنه هناك عيوبا أربعة تمنع قبول الضحية. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي ومعناها الهزيلة الضعيفة التي لا مخ فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعوا على استحباب استحسان الضحية واختيارها من أكمل الشياه وأحسنها، كما أجمعوا على أن هذه العيوب الأربعة المذكورة في الحديث لا تجزئ التضحية بها. وما كان من العيوب أشد منها أو أقبح فمن باب أولى ألا يجزئ، كالعمى وغيره. وما كان دون هذه العيوب أجزأ مع الكراه. ثم إذا ذبحتم فإن الله تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا. فكلوا ما شئتم وأطعموا الأهل والأصدقاء والجيران والفقراء ما شئتم، وادخروا لأنفسكم ما شئتم، وألظوا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، وآمنا في أوطاننا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأقم الصلاة.